السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا في تفسير سورة الصافات، وهذا الدرس هو تفسير للمبتدئين، وذلك من خلال كتاب تفسير الجلالين. بدأنا فيه من سورة ياسين، وانتهينا في سورة الصافات إلى الآية 49. هنبدأ بخمسين اليوم، فأقبل بعضهم مش كده؟ مش عارفين؟ فأقبل بعضهم الآية 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين. يقول أئنك لمن المصدقين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، الكلام عن أهل الجنة. الكلام عن أهل الجنة. فأقبل بعضهم على بعض وهم على الأرائك متفئون، يقابل بعضهم بعضا، لا ينظر أحدهم في قفا الآخر، بل هم على سرر المتقابلين. ففي هذه المقابلات، مقابلات أهل الجنة، جعلني الله وإياكم منهم، يتساءلون عن أشياء مرت بهم في الدنيا، كما مر ذكر حوارهم أيضا في سورة الطور، لما قالوا إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ففي بعض المقابلات بين أهل الجنة تساءلوا عما مر بهم في الدنيا. قال قائل منهم، أي من أهل الجنة، واحد من أهل الجنة، قال قائل منهم إني كان لي قرين. والقرين هو الصاحب المداوم، قد يكون معه مثلا في محل عمل، اثنين شغالين في مكتب، واحد مؤمن والآخر كافر ينكر بعد، وهم في حوارات دائمة في الدنيا، فهو يقص علينا خبر صاحبه أو بعض ما كان بينهما في الدنيا، جار له ينازع دائما في مسألة البعث، أيا كان جار، صاحب، قريب، المهم أنه كان في كثير من الأوقات قرينا له، مصاحبا له. قال قائل منهم إني كان لي، أي في الدنيا، قرين ينكر البعث، يقول أئنك لمن المصدقين، هذا قول هذا المنكر البعث في الدنيا يقول تبكيتا للدرية، يقول لصاحب الإيمان مبكتا له أئنك لمن المصدقين، انت سد الموضوع ده، سد الموضوع البعث ده، ده كلامهم في الدنيا. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، مدينون يعني مجزيون محاسبون يوم الدين يوم الجزاء يوم الحساب. أئنا لمدينون يعني أئنا لمحاسبون لمجازون بأعمالنا. تسلل الموضوع دوت أئنك لمن المصدقين في البعث. أئذا متنا يقولها استهزاء، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، بقى بعد ما نموت ونصير تراب وعظام هنتحاسب. تصدق الكلام دوت؟ هذا كان قول هذا الكافر والبعث لصاحبه أو لقرينه في الدنيا. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، من هؤلاء؟ قال قائل منهم أئنك لمن، قال قائل منهم إني كان لي قرين، قال قائل منهم من من؟ ما معنى قرين؟ المصاحب الملازم. يقول أئنك لمن المصدقين، المصدقين لماذا؟ البعث. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، هذا الرجل استفهم استفهامين، أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. ما المراد من هذين الاستفهامين؟ التبكيت والاستهزاء. ما معنى مدينون؟ مجزيون محاسبون. بسرعة كل واحد يشوف الآيتين دول كده يسمعهم نفسه. فأقبل بعضهم، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لترجين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين، أفما نحن بميتين، إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إلا هذا الرجل الذي يحكي قصته لأهل الجنة، يحكي لهم قصته في الدنيا مع هذا المنكر البعث، قال لأهل الجنة هل أنتم مطلعون؟ هيا نطلع لننظر في النار، لننظر حال صاحب هذا وقرين، هل أنتم مطلعون؟ قال المصنف أنهم يقولون لا، لا يريدون أن يطلعوا إلى النار وإلى أهلها. فاطلع أي هذا القائل، لأنه لم يقل فاطلعوا، قال فاطلع هو هذا القائل صاحب هذا القرين، هذا القائل من أهل الجنة، اطلع فرآه، رأى قرينه، الهاء تعود على قرين، فرآه في سواء الجحيم. قبل ذلك قلنا سواء يعني ايه؟ سواء يعني وقت، سواء الجحيم يعني في وسط النار. قال او في الدنيا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، لكن في الآخرة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. العكس، فالأول كان بيسأل مبكتا مستهزئا، واليوم في الجنة صاحب الجنة يقول لهذا القرين، قال تالله، تاء ده حرف قسم، تاء والواو، والله وتالله، تالله إن كدت لتردي، معناها والله إنك، ولكن هذه إن المخففة من إن الشأن والحال، أو إنك كدت يعني أوشكت وقاربت، كاد يعني أوشك وقرب، إن كدت لتردين، لاحظوا النون عندكم تحتها كسرة، النصائح لترديني، والردى الهلاك، ترديني يعني تهلكني، انا كنت خلاص من كتر زنك على وداني انا اوشكت ان انا اصدق كلامك، اوشكت ان انا اتبعك، فدعاة الباطل يرحون في الدعوة على باطلهم او الى باطلهم. هذه القصص فيها عبرة لمن كان في الدنيا، وهذا من رحمة الله بنا، يخص لنا خبر اهل الجنة واهل النار، شد الصورة بالنسبة لنا واضحة، مش حد يقول لي عذر ولا حجة، الحجة ظاهرة، قال من هذه الحجة وهذا والسبب، هذه الحجة ظاهرة عند ربي. قال تالله إن كدت لتردين، والله يا أخي أنت كنت خلاص هتضيعني، ولولا نعمة ربي، أي نعمته علي بالإيمان والثبات على الإيمان، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي الحاضرين معك في النار، كنت أحضرت الآن في النار معك، وبكلمها في الجنة وذاك في النار، تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت، بدل ما أنا في الجنة الآن، لكنت من المحضرين معك في العذاب. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، إيه الموتة الأولى؟ الموتة اللي يموتها كل بني آدم في الدنيا، وما نحن بمعذبين. من قال هذه المقولة؟ المؤمنون أهل الجنة يتلذذون بالبقاء والخلود، احنا مش ميتين، إلا الموت اللي فاتت خلاص ما عادش في موت، ما عدناش في وعيد بعذاب، إن هذا لهو الفوز العظيم. فهذا الكلام، هذا الاستفهام يسموه استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله من تأبيد الحياة في الجنة وعدم التعذيب، وهذا أعظم نعيم في الجنة. تعرفين نعيم الدنيا مهما عظم الإنسان قلق إن النعيم ده مش باقي، هو متأكد إن النعيم هيزول، أو متأكد أنه سيزول عن هذا النعيم، هو بيشوف الأقوال من قبل كلهم ماتوا، محدش خلد، حتى قارون، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، اللي مفاتيحه ما بيستطيعش يحملها الرجال الأشداء، مات. فيزول الإنسان عن هذا الملك وعن هذا النعيم مهما عظم النعيم، أنعم أهل الأرض في زواجه وفي أولاده وفي أطيانه وفي عمارات وأبراج وسيارات في النهاية يترك هذا النعيم. نعيم الجنة باقي، تعرفين النعيم الباقي ولو يسير، نعيم طرح يبقى فيه لا ينقطع عنه، لكن نعيم وإن عظم إن انقطع فلا يشعر الإنسان بلذة. ولهذا لا نعيم في الدنيا أخوان، النعيم نعيم الآخرة. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. هم بيستفهموا مش عارفين ولا عارفين، إنما هو التلذذ بذكر النعمة، إنما هو استشعار معنى. إيه شوف يا جدع أنت، شوف إحنا قاعدين في الجنة مش هنموت كده خلاص، إحنا نقعد كده على طول فرح. يحكي ويحدث بعضهم بعضا لأن هذا النعيم باق، يتلذذون بهذا الكلام. وهذا في مقابل ما كان يقوله هذا الكافر، بما كان يقول هذا الكافر احنا مش هنموت، ده هي بعد الموت مفيش بعد. فجاء هذا ردا عليه وتلذذا بذكر النعمة التي هو فيها. فقال الله سبحانه وتعالى محدثا عن هذا الرجل الذي يحدث عن قرينه في النار، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. لماذا قال المصنف انهم لم يطلعوا اهل الجنة؟ لأجل الفعل بعده اطلع. ما معنى سواء؟ وسط. قال تالله إن كدت لتهدين. ما معنى تهدين؟ تهلكني. وأين الياء؟ حذفت وتركت الكسرة معبرة عنها ومشيرة إليها. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ولولا نعمة ربي لكنت، يعني المحضر ايه؟ المحضر يعني يحضر هذا الكلام. المال الرجل بتاعنا في الشرطة اللي يسموه محضر ليه؟ لانه بيحضر ليه؟ هو محضر ولا محضر؟ هو وظيفته ايه؟ بيحضر ال، يعني هم يسموه محضر ليه؟ انا عايز اعرف عشان اعرف هي محضر ولا محضر بناء على دروس. وظيفته احضار المتهم، يبقى المحضر، يبقى المحضر وليس المحضر. المتهم هو الايه؟ هو المحضر، هو المحضر. خلاص يبقى جالك ربنا ما يجيبلكش محضر ولا محضر؟ محضر. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. من المحضر هنا؟ الملائكة ان يحضروه للعذاب، مش كده؟ والمحضر هو الذي مثل في النار. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. إن هذا لهو الفوز العظيم. هذا المذكور عن أهل الجنة وبقائهم وتفكرهم ومقابلتهم غير ما ذكر في الآيات والسور الأخرى من الطعام والشراب والمساكن والأزواج. إن هذا لهو الفوز العظيم. اللي خد مؤهل ما خدش فوز عظيم، اللي خد ملايين ما خدش فوز عظيم. الفوز العظيم فقط هو الجنة. سائر الأشياء أعراض ثانية. لمثل هذا فليعمل العاملون. آية عالية جدا والله يا إخواني في تحفيز الإيمان. يقول اشتغلوا يا شباب، هو ده اللي نعمل له، هو ده اللي نشتغل له، هو ده اللي لأجله بنترك النوم ونقيم الصلاة بالليل، هو ده اللي لأجله بنترك الطعام والشراب ونصوم بالنهار، هو ده اللي لأجله بنصبر على الخلائق ونصبر على الابتلاءات في الدنيا لمثل هذا. فليعمل العاملون، اشتغلوا، احنا بنشتغل لمثل هذا الذي تسمعون، لمثل هذا اليوم ولمثل هذا النعيم ولمثل هذه الدار الجنة، لمثل هذا فليعمل العاملون. المتكلم ورب العزة ان هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل عنه. او المتكلم اهل الجنة، تعرفين لما الرجل صاحب ياسين قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، قال ابن عباس دعا قومه ميتا كما دعاهم حيا، فكأن اهل الجنة يدعون الى العمل. يبقى الكلام اما لأهل الجنة واما لربنا سبحانه وتعالى. ان هذا لهو الفوز العظيم، تقرير هذه الحقيقة ان الفوز العظيم هو الفوز بالجنة. لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، أذلك النعيم الذي يعيشه أهل الجنة والتفك والتنزل والمقابلة خير نزولا؟ وقلنا النزل هو ما يعد للضيف، هذا خير مقاما أعده الله لأهل الجنة؟ ومعلوم أنه يعد للضيف أفضل أشياء، أذلك خير نزلا أم مقارنة أم شجرة الزقوم المعدة لأهل النار، وهي من أخبث الشجر من الشجر المر، يقال يا ترى هي شجرة تنبت بتهامة وينبت الله عز وجل مثلها ولكن في الجحيم؟ قال الله سبحانه وتعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أذلك خير نزلا أي مقاما معدا لأهل الجنة، أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. إن جعلنا هذه الشجرة فتنة ابتلاء، لأن الكافرين والعلمانيين شجرة، هو ذا النار بتأكل الشجر، فكيف تنبت شجرة في النار؟ السنية يقولوا كلام ما يدخلش العقل، شغلوا عقولكم عشان تعرفوا ان هم يقولوا كلام غلط. هكذا يقول العلمانيون، هكذا يقول المنكرون للحقائق الربانية المخالفة بدعمهم لعقولهم، لانهم بيقيسوا الامور باسباب الدنيا. انا جعلناها هذه الشجرة فتنة للظالمين حتى يقولوا شجرة تخرج في النار، وهكذا قالوا فعلا. قال الله عز وجل انها شجرة تخرج في اصل الجحيم. ما معنى في اصل الجحيم؟ في قعره، تخرج في اصل الجحيم يعني في قعر جهنم، يعني شجرة ممتدة من قعر جهنم وترسل اغصانها لترتفع في دركات الجنة، في دركات النار، شجرة ممتدة في قعر النار وتمد أغصانها في دركات النار، شجر ليه؟ الزقوم، نسأل الله العافية. إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها، الطلع يعني الثمر الخارج من هذه، ما يطلع من هذه الشجرة كأنه رؤوس الشياطين أي الحيات القبيحة المنظر، تسمى شيطانا، كأنه أو كأنه يعني هي مثل هذه، هذا الطلع طلع شجرة الزقوم، كأنه رؤوس الحيات القبيحة المنظر. الثمرة بتاعتها شكل رأس التعبان، مش اي ثعبان، لا، اسوأ انواع الثعابين واقبحها منظر وافظعها منظر. طلعها كأنه رؤوس الشياطين فانهم اي الكافرون اهل النار لآكلون منها، مع قبح هذه الشجرة لشدة جوعهم يأكلون منها، فانهم مش آكلون، لآكلون منها فمالئون منها البطون. فإنهم لآكلون منها، من هذه الشجرة ومن هذا الطلع، فمالئون منها البطون أي من شجرة الزقوم. ثم إن لهم عليها لشوبا خليطا من حميم، من ماء حار اشتد حره، أعلى درجات الحرارة سمى ماء حميما، يبقى بيأكلوا وبيشربوا، لكن إنما يأكلون الزقوم ويشربون عليه، يخلطونه ويشوبونه بالماء الذي بلغ أعلى درجات الحرارة. هذا قول حق ليس بالهدف، موضوع الأخواني مش كلام، ده يقين عند أهل الإيمان، يقين عند أهل الإيمان، نعيم الجنة وعذاب النار يقين، مش مسألة تصورية، ان كثير من الناس عايشين في ذكر الجنة والنار صورة بتذكر في القرآن، لا، ده واقع فاطلع فرآه، واقع سيراه اهل النار، ومن شاء من اهل الجنة ان يطلع سيروا هذا عيانا، ومنهم من يحق هذا فعلا ويذوق، يشرب ماء حار حميم ويأكل زقوم. لهذا قال عز وجل فإنهم، إن للتأكيد، لآكلون، اللام للتأكيد، منها فمالئون منها البطون، أكل حقيقي مع فظاعته وقبحه، ولكن قطعت أمعاؤهم، يريدون أن يسدوا هذا بأي شيء حتى لو كان زقوما. ثم إن لهم عليها لشوبا خليطا من حميم، ما بلغ حره وأناه وأشده. قال رب العزة ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، ده معناها إن كان في ذهاب وإياب، ما هو مرجع معناها ورد إلى مكان يشرب فيه هذا الحميم وهذا الزقوم ثم يعود الى النار. اللهم عافنا يا رب. يعني كأن المعنى كأن في النار في أماكن بيذهب أهل النار إليها ليطعموا ويشربوا، والنار نار في نار، يمشون على نار ويتوسدون النار ويلتحفون النار، فإنما هي حركة في داخل النار، تنتقل إلى مكان يأكلون فيه الزقوم، كأن ذهبوا يتناولون من هذه الشجرة التي ضمعوها كأنها رؤوس الشياطين وأكلوا منها، ووجدوا في هذه النار شرابا حميما فشربوا وخلطوا، ثم عيدت يعني اعيدوا وارجعوا الى الجحيم والعذاب كما هم، والذي كانوا فيه عليهم الم يكن عذابا، لكن عذاب في الطعام وعذاب في الشراب غير عذاب في المآل وعذاب في المقيل في النزل الذي اعد لهم في هذه النار. قال الله عز وجل ثم ان مرجعهم الى الجحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ما هو النزل ما هو عزة الضيط شجرة الزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم، وقيل هناك شجر شبيه لها اتهابا. إنا جعلناها فتنة للظالمين ما لون الافتتان بهذه الشجرة لا يدخل عقولهم أنها تنبت في النار. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم نسمع كده الجزء ده كل واحد ينظر فيه دقيقتين بالضبط من أول تأخذ على بعضه أبناءهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين إنهم ألفوا ألفا يعني وجدوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم أي على آثار آبائهم يسرعون ويزعجون إلى اتباعهم فيسرعون إليهم ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. الشاهد هنا يا أخواني أو المقصود هنا من هذه الآية رب العزة يخبرك هؤلاء اللي دخلوا النار وأكلوا من الزقوم وشربوا الحميم ورجعوا إلى الجحيم هؤلاء وجدوا في الدنيا آباءهم ضالين فاتبعوهم وأسرعوا على الخطاه ولتبرؤ الكبراء والرؤساء تبرؤ الضالين ممن أضلوهم هذه صورة واضحة تكررت في القرآن عشرات المرات حتى يتعلم شوف الصح فين وشوف الشرع فين وشوف الدين فين واتبع لكن تقول لقيت المجتمع لقيت احنا خرجنا هي الدنيا كلها كده وكل الناس كده ده مش هينفعك حاجة هؤلاء في النار رب العزة يقول عنهم انهم الفوا في الدنيا اباءهم ضالين فاتبعوهم فهم على اثارهم يهرعون ويهرع من الافعال التي تبقى على صيغة المبني للمجهول تبقى ابدا يهرعون يعني يسرعون قال رب العزة ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين عشان ما حدش يغتر بالكنخة ابدا اكثر الاولين اكثر السابقين لهم ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين من الامم الاولى التي قبلهم ضلوا بنفس المفهوم الباطل مسألة انهم الفوا اباءهم ضلوا انا وجدنا اباءنا على امة فاحيانا الانسان يمشي مع الف المجتمع مع الف العادات مع الف التقاليد خلاص الناس كلها ما بتتزوج عادي العروسه بتتكشف وتخرج لزوجها او للقاضي عادي بيعملوا الفرح في النادي عادي بيعملوا راقصه وبيعملوا غناء عادي بيصوروا عادي هو الف الناس ووجد الناس بهذه الطريقه واتبعهم فهم على اثارهم يهرعون يعني يسرعون ويبقى مش لاقي ياكل وبيعمل فرح في النادي ليه الف اداه والف مجتمع يهرع ويسرع الى ذلك هو سافر للخارج وشاف كل المسافرين للخارج بيرسلوا اموالهم في البنوك الربوية فهو بيسارع على نفس الطريق لازم المسلم ليه وقفة كلام ده موافق للشرع ولا مخالف للشرع كلام ده يرضي الله ولا يرضيش الله كلام ده يدخل الجنة ولا يدخل النار ان اهل النار الفوا اباءهم ضالين فأسرعوا وراءهم وعملوا بعملهم وما وقفوا مع أنفسهم ولا تحملوا مشقة أن يخالفوا الباطل الذي ألفه الناس فرفعوا إنك تخالف عرف مجتمع وعادات مجتمع باطلة وهابطة ومحرمة وملعونة كربة وغيره مسألة مش سهلة. سترى انك في غربة فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء اللي عاشوا ولم يركنوا ولم يألفوا ما كان عليه مجتمعاتهم. اهل النار يقول رب العزة عنهم انهم الفوا وجدوا والفوا. ان كل الناس تعمل كده, ان اباءهم بيعملوا كده جيل ورا جيل ورا جيل, والخطأ متكرر حتى صار عند الناس كأنه هو الاصل. ده مش مبرر, هذا ليس مبررا لاصحاب النار, وليس عذرا لهم ينجون به من الزقوم والحميم والمرجع السيء الى الجحيم. قال رب العزة ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين. مسألة متكررة, فإياكم ان تقعوا فيه. مسألة اتباع الاباء والاجداد والمجتمع والاعراب. ولقد ارسلنا فيه المنذرين. اذا العبرة بالايه؟ بما جاء به المنذرون. من هم المنذرون؟ انبياء والرسل واتباعهم من العلماء والدعاء. هؤلاء ورث الانبياء. جاءك من ينذرك, جالك اللي يقول لك ما ينفعش عبادة غير الله, قال لك ده شرك, لا يطاف الا بالكعبة, لا يتوسل الا بالله بالعمل الصالح, لكن لا يتوسل بمخلوق. جاءك من يقول لك هذا ربا وهذا زنا وهذه رشوة, جاءك من يقول لك هذا الكلام. جاءك المنذرون ولقد ارسلنا فيهم منذرين. احنا ما ظلمناهم. ارسلنا الرسل وارسلنا الانبياء والدعاء والعلماء المنذرون بشتى الوانهم واشكالهم. انذرنا لهم منذرون من ايات كونية يرونها, يدخل في الحرام تغلق امامه الابواب مرة واثنين وثلاثة, ويبتلى في نفسه ويبتلى في ولده ويبتلى في زوجه, الدنيا تتقلب وتتنكر له الدنيا عشان يفيق. ولا يفيق. ولقد ارسلنا فيهم منذرين. والنذارة تكون اما بالبشر كالانبياء والمرسلين والدعاء, واما بالاحداث والوقائع. نذار الشيء نذار, وهن العظم نذارة. هذه كلها نذر. ولقد ارسلنا فيهم منذرين. قال فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. زي قلنا محضر ومحضر, منذر ومنذر, اعرفوها بقى اسم فاعل واسم مفعول. منذر يبقى اسم الايه؟ الفاعل. والمنذر اسم المفعول. انذر النذير المنذر, انذر المنذر المنذر. حلو كده؟ النذير اللي هو المنذر اسم فاعل, تمام. المنذر الذي انذر يبقى اسمه ايه؟ اسم ايه؟ مفعول. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين, اي من انذرهم الرسل والعلماء والدعاء وانذرتهم الايات المختلفة. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. الكلام ده احنا بنسمعه واحنا فين؟ واحنا في المسجد واحنا في الدنيا, عشان محدش بقى العود. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يقص عليك ايه اللي هيكون. هيجوا يقولوا وجدنا المجتمع والناس والاباء والاجداد والدنيا كلها كده. الكلام ده مش هينفع عود من دلوقتي, وبنقول لكم مش هينفع عود. احنا ارسلنا منذرين ينذرونكم لقاء الله, ويتلون عليكم اياته ويبينون لكم احكامه وشرعه. فانظر كيف ضل هؤلاء وكيف كانت عاقبته بناء على ان تركوا ما جاء به المنذرون. ولهذا يقول رب العزة سبحانه وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. انت مش هتسأل عن شيء غير عن شيء واحد بس. انت سمعت قال رسول الله, اجبت الكلام ده بايه؟ ايه كان رد فعلك؟ انت عرفت اللي ده في الشرع وفي الدين وبلغت الرسول, ماذا اجبت المرسلين؟ ايه رد فعلك تجاه هذا الامر؟ امتثلت ولا لم تمتثل؟ هو ده اللي هتسأل عنه يوم القيامة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جاءت الرسول وعرفت المعلومة وعرفت الحكم الشرعي امر الله فيها او نهي الله, خلص الموضوع وقيمت عليك الحجة. هتقول بقى وجدنا اباءنا, الفينا اباءنا ضالين, كل هذا الكلام لا ينفعك بشيء. امال ايه اللي عليه الكلام؟ قال الله وقال رسول الله. اي حد ياخدك بعيد عن قال الله وقال رسول الله اعرف انه بياخدك في مكان مظلم عشان يدخلك جهنم. بعيد عن قال الله وقال رسول الله النار والجحيم. احنا مش مسؤولين عن شيء. العبودية اللي احنا هنسأل عنها فقط ماذا اجبته المرسل، الرسالة اللي جاء بها الرسل وحملها اتباع الرسل، ماذا كانت اجابتكم لها؟ ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين، ما ظلمناهم ولكن ارسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، ماذا كانت عاقبتهم؟ النار. الا عباد الله المخلصين، الا عباد الله المخلصين المؤمنين نجوا من هذا العذاب، اولا لاخلاصهم في العبادة ولان الله اخلصهم لها، يعني في قراءة المخلصين وقراءة المخلصين، المخلص من الايه؟ من الاخلاص، والمخلص من الاصطفاء، خلقه من كذا الصفاء واخرجه من بين هؤلاء، خلاص، فهم المصطفون المخلصون في قراءة، فانظر الا عباد الله المخلصين وقراءة الا عباد الله المخلصين. انهم الفوا اباءهم ضالين، فهم على اثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين. يلا السطرين دولت إنهم ألف وأباءهم، كل واحد سمحوا نفسه. عايزين نجيب الصفحة دي كده مع بعض كده، خلصنا صفحة. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين.

اني مغلوب، هذه دعوته. فانتصر يعني انتصر يا رب، انتصر لي يا رب، خذ لي حقي وهيئ لي من امري رشدا، هذه دعوته. قال ولقد نادانا نوح فقال رب اني مغلوب فانتصر، فلنعم المجيبون، اي فاستجبنا له فلنعم المجيبون، من اسماء الله المجيب. ان ربي قريب مجيب، فلنعم المجيبون له. دعانا على قومه فاهلكناهم بالغرق، ونجيناه واهله من الكرب العظيم. الكرب يعني الشدة، الشدة والمصيبة الكبيرة اللي حصلت، اللي هي كانت ايه؟ الغرق. ونجيناه واهله، اهله من اهله؟ المؤمنون. يا نوح انه ليس من اهلك، عن مين؟ عن ولد. اهله الحقيقيون هم من؟ اهل الايمان، اهل الايمان. فرباط الايمان اشد من رباط النسب. انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، انه عمل غير صالح عشان ولد، واضح؟ لكن اهله من؟ اذا ونجيناه واهله، يعني ومن امن معه من الكرب العظيم. قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. كل من ترى الان من بقي على اهل الارض من ذرية مين؟ وعشان كده يسموا نوح ادم الثاني، ادم الثاني. يبقى كان ادم ليه اولاد، وصلنا لغاية نوح، منهم من امن ومنهم من كفر. كل اللي كفروا خلاص غرق، وبقي من؟ اهل الايمان، من ولد ادم ومن ولد نوح. قال وجعلنا ذرية نوح هم الباقين. ولهذا نوح عليه السلام كان له ثلاثة اولاد نجوا معه في السفينة، سام وحام ويافث. سام وحام ويافث، خلاص. سام يافث بالساء، مش انا اللي بفسر، هي بالساء. سام هو ابو العرب والفرس والروم، ابو العرب والفرس والروم. وحام هو ابو السودان، ويافث ابو الترك، ويأجوج ومأجوج. يبقى كأني انا متخيل ان شكل سام فيه مننا كده، يعني امحي ابيض، وشكل حام ها اسود، ويافث جماعة وشهم ابيض مدور دوت كبار، ها ترك، ولا واضح. ويأجوج ومأجوج كالاواني المستفرقة. واضح اخواني؟ فكل من ترون انهم من ذرية من؟ نوح عليه السلام. قال فالناس كلهم من نسلي. كان له ثلاثة اولاد، سام وحام ويافث. وتركنا عليه في الاخرين، تركنا يعني ابقينا عليه على نوح، تركنا عليه ثناء حسنا في الاخرين، يعني في الامم التي تأتي من ايه؟ من بعده الى يوم القيامة. لغاية يوم القيامة كل ما يذكر نوح نقول عليه السلام، عليه السلام، عليه السلام. وتركنا عليه في الاخرين، يعني ابقينا له ثناء حسنا في الاخرين، في الانبياء والامم التي تأتي من بعده. ما هو هذا الذي ابقاه الله عليه في الاخرين؟ سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين. يا ترى السلام ده خاص بنوح عليه السلام؟ ده أبدا، خاص بكل المحسنين، يسلم عليهم رب العزة سبحانه وتعالى. إنا كذلك، كذلك كان التشبيه، كذلك الذي سمعتم من الثناء الحسن الجميل والسلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين. احسن، احسن في كل شيء، اعبد الله كأنك تراه، اعبد الله كأنك تراه، يقول لك من الله عز وجل هذا السلام، هذا هو الاحسان. انا كذلك نجزي المحسنين انه كان من عبادنا المؤمنين، انه كان، انه من عبادنا المؤمنين. هذا ما حصل لنوح عليه السلام لانه كان من المؤمنين المحسنين وكذا كل مؤمن محسن. اما الاخرون فقال عنهم رب العزة ثم اغرقنا الاخرين. فنسأل الله النجاة في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.